الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحديثنا اليوم وهو مع الحديث 47 من 40 النووية، أو من تتمة 40 النووية، وهو حديث نافع جدا ويتعلق بطعام الإنسان وما الذي ينبغي أن يراعيه لنفسه في ذلك. فهو نظام منتظم في مسألة الأكل، وكيف ينظم الإنسان أكله حتى يكون أعول له على الطاعة والعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه التمة 50، قال الحديث 47، قال عن المقدام ابن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث شر وعاء شر من بطن نعم بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي ابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. نعم، هذا الحديث رواه كما قال الإمام ابن رجب الإمام أحمد في مسنده، وأيضا الترمذي في سننه، ويقال في جامعه، وبعضهم يطلق عليه الصحيح، والنسائي في سننه، وإطلاق الصحيح على الترمذي في تجوزه، وابن ماجه أيضا في سننه. قال الترمذي حديث حسن، حديث حسن. وقول الترمذي حديث حسن، هذا اصطلاح يخصه رحمه الله تعالى، يخصه من حيث استعماله، لأنه قال في سننه: وما ذكرنا في كتابنا هذا من حديث حسن فإنما قصدنا به حسن إسناده، فإنما قصدنا به حسن إسناده، بأن يكون روي من طرق ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا وليس فيه متهم. فهذا اصطلاح واختيار للترمذي رحمه الله تعالى يخصه في كتابه السنن، وإن كان قد استعمل لفظ الحسن قبل الإمام الترمذي، ولكن على اصطلاحات كثيرة استعمل الحسن، أي الجودة وكونه جميل المعنى، وأنه حديث يعني معناه سليم وإن كان ضعيفاً، استعمل في الحديث المقبول عموما، استعمل الحديث الذي هو جيد. وأيضا يطلق الحسن على حتى الصحيح، ثم بعد ذلك وقع الاصطلاح على تعريف معين للحديث الحسن. فالترمذي هنا هذا اصطلاح يخصه. وهل استعمل العلماء الحديث الحسن قبل ذلك؟ نعم استعملوه، استعملوه الحسن بمعنى الغرابة، كما قال أحدهم من حسنها فررت لغرابتها. وكانوا إذا اجتمعوا أي المحدثون يريدون ويحبون أن يخرج أحدهم أحسن ما لديه. فمعنى أحسن ما لديه أي ما هو حسن أو ما فيه غرابة، لأن المشهور المعروف يعرفه الجميع ويحفظه الجميع، لكن ما الذي هو من غريب ما حصلته من الأحاديث والأسانيد؟ فيخرجون أحسن ما لديه، يعني يغلب بعضهم على بعض، هذا المقصود. فهذا المعنى أيضا كان مستعملا قديما. فإذا قولة من حديث حسن هذا اصطلاح يخصه، وهو ما ذكرت، يقال إنما قصدنا بحسن الإسناد بأن يروى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا يوجد فيه متهم. نعم طيب نعم اقرأ. نعم. قال الشارح ابن حسن العباد حفظه الله تعالى: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن. الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وشر وعاء ملئ هو البطن لما في ذلك من التخمة والتسبب في حصول الأمراض ولما يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. كثرة الأكل وإشباع البطن خاصة مجاوزة الحد هذا ما يؤدي إليه، يتسبب في حصول المرض وفي الثقل والكسل والخلود إلى الراحة والفتور والإعياء وخاصة المرض. فينبغي الإنسان يأكل ما يقيم به صلبة وما يتقوى به وهذا نظام كامل متكامل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني شر وعاء يملأه الإنسان وبطنه، لهذا ابن القيم يقول: الزيادة على الأكل أكثر من الحد مما يورث عدم الخشية والوقوع في المعاصي. نعم. قال ثانيا: قالوا بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة. المعنى يكفي ابن آدم عدد من يعني بحسب حسبه يكفيه. نعم. المعنى يكفي ابن آدم عدد من الأكلات. يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل بها حياته، وهو معنى قوله يقمن صلبه أي ظهره. ظهره يقمن صلبه أي ظهره. ها يقمن صلبه أي ظهره. ها قد يستدل بهذا. ما الذي يحمل الآخر؟ القدمان تحمل البطن، البطن يحمل القدم، أيهما يحمل الآخر؟ قدمان يحملان البطن، البطن ولا البطن يحمل القدم؟ ها اثنين. ها كلاهما يحمل الآخر، البطن هو اللي يحمل القدم. والحديث كأنه يؤيده أنه إذا فرغ بطنك لا تحملك قدمك، إذا فرغ بطنك لا تحملك قدماك، سواء كان بطنك كبيرا أو ضامرا فلا تتحمله القدمان. القدمان تطالب بالبنزين، تطالب بما يمدها اللي هو ماذا؟ ما يشبع البطن. إذا أشبعت البطن قامت القدم. يقمن صلبه ظهره، لعل هذا مما يؤيد. نعم. قال: وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم التوسع فيه ليحصل للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. هذا هو يكفي الإنسان ما يقيم صلبه. ما يقيم صلبه هذا يكفي الإنسان. ولو أنه أخذنا بهذا الأدب النبوي والتربية النبوية لقلت الكثير من الأمراض، وكان حالنا أحسن من أن نكثر فيه الأكل وبأنواعه. نعم. قال ثالثا: قوله فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه قسمة ثلاثية تساوية، ومما جاءت به الشريعة العدل، والإنسان يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى نفس، يحتاج إلى نفس. فأعطي كل ذي حق حقه، الطعام أعطي حقه، والشراب أعطي حقه، والنفس أيضا. أما أن تدخمه طعاما فلا تجد مساغا للشرب، أو العكس الشراب دون طعام، أو الطعام والشراب ولا تستطيع النفس، فهذا يعني مما يعني ليس منتظما في الأكل. نعم. قال: المعنى إذا لم يكتفي الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة زائدا عن هذا المقدار، فليكن مقدار ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن، ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. هذا لا يكثر على نفسه، لا يكثر على نفسه. قال رابعا: مما يستفاد من الحديث أولا من الطرف في هذه المسألة أنهم اجتمعوا على طعام فصار يأكلون وأكل الجمع، وبقي واحد لا يتليأكل، والذي معه توقف أو الذين معه توقف وهو يأكل ولا يزال يأكل. فقال له أحدهم: يا أخي يكفي بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، إن كان على محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. وكان المتكلم نحيفا والآكل بدينا، قال: لكل ثلثا، لكل ثلثا. ثلث النحيف ليس كثلث، ها؟ فكل له ثلثا، ثلثي أنا ليس كثلث غيري، وثلث فلان ليس. قال: لكل ثلثه. فصدق رسول الله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيوة. قال: أولا بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله. ثانيا التحذير من ملء البطن لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. ثالثا أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. رابعا أنه إن كان لابد من الزيادة على الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن. نعم، هذا حديث كامل المتكامل ومدرسة تربوية في الطعام. إذا جلست لأكل تأكل على هذه الطريقة وهو أهنأ لك، وإن كنت تخاف أن تذهب عنك أنواع الأكلات فمن كل أكلة أخذ شيئا حتى تأتي على الثلث. أي نعم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.